يقعد الشيخ الكبير كلا ولو لم يكن كبيرا في فضله وعلمه، لأنه جاءت أحاديث من إجلال الله تبارك وتعالى إجلال ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة المسلم، بس ما اشترط فلان يكون عالما يكون فاضلا إلى آخره. فإذا اجتمع العلم والفضل والشيبة هذه عوامل ليس بعدها عامل آخر يستوجب به صاحبه أن يجلب وأن يحترم. فمن يحن صغيرنا ويعرف صفر كبيرنا فهذه أمور أو جمل معانيها واضحة. لكن إيش معنى فليس منا؟ قد يفهم البعض ليس منا يعني ليس مسلما، فهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا. لكن معنى ليس منا أي ليس على نهجنا وعلى خطتنا وعلى شريعتنا. كل حديث هنا في هذا الباب جاءت هكذا، لكن هناك رجل من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الحنفية القدامى وهو المعروف أبي جعفر الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الآثار، جمع فيه جملة كثيرة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل منها ليس منا، منها هذا الحديث، منها من غشنا فليس منا، من رمانا بالليل فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أحاديث كثيرة كلها يبتلع بها أو يختصر بها، ليس منا من فعل كذا وكذا أو من فعل كذا وكذا فليس منا. فما معنى هذه الجملة فليس منا؟ ليس مسلما؟ لا، لا يجوز إخراج المسلم من دينه والحكم عليه بالردة لمجرد أنه خالف حكم الشرعية، لمجرد أنه لا يحترم الكبير، لمجرد أنه لا يرحم الصغير نحكم عليه بأنه ارتد عن دينه؟ لا، هذه معاصي. فمعنى ليس منا ليس في كمالنا الذي نحن نحبه للمسلمين جميعا إخواننا، وعلى العكس من هذه العبارة تأتي عبارة أخرى فهو منهم، مثلا قول الله تبارك وتعالى في حق الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما هذه تفسر من بعض الناس خاصة اليوم جماعة التكفير في مصر وفي غيرها فهو منهم يعني صار كافر، أهو كذلك؟ جواب لا، لا بد إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذا الخبر ليس منا أو فهمهم جملة خبرية، إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذه الجملة أو تلك فيجب أن نلحظ معنى آخر، هذا المعنى الآخر له علاقة بالقلب. المعنى الأول هو الفعل، لا يرحم الصغير فعلا لا يرحم، لا يوفر الكبير فعلا لا يوفر الكبير، فهو منهم من يتولهم أي الكفار فهو منهم، يتولهم ماذا يفعل؟ يواليهم ويناصرهم ويخدمهم وإلى آخره، هذه كلها أعمال ظاهرة. فإذا وقفنا عند الأعمال فقط حينئذ لا يجوز تفسير هذه الجملة في الحديث فليس منا على ظاهرها، كما لا يجوز تفسير تلك الآية وما تبعها أيضا على ظاهرها، وأيضا يقال ليس منا على طريقتنا وعلى محاسن أخلاقنا فهو منهم أي في أخلاقهم وعاداتهم السيئة. أما إذا أردنا نقول فليس منا مطلقا أي ليس مسلما أو فهو منهم مطلقا أي فهو كافر، حينئذ يجب أن نلاحظ شيئا آخر له علاقة بالقلب، فهو منهم إن كان يواليهم ويعاونهم ويناصرهم على المسلمين وهو يستحل ذلك بقلبه أيضا، فالآية حين ذات على ظاهرها فهو منهم قلبا وقالبا. كذلك هنا في الحديث فليس منا إذا كان لا يرحم الصغير ولا يوصل الكبير ولا يعرف للعالم حقه تدينا عقيدة ليس فقط عملا، فهنا إذاك الحديث على ظاهره فليس منا. وعلى هذا التفصيل وعلى بصورة خاصة مراعاة العمل ومراعاة القلب، وبتعبير آخر مراعاة عمل الأعضاء من جهة ومراعاة عمل القلب من جهة أخرى، يأتي التفصيل في تفسير النصوص قطعة نجري النص على ظاهره، وذاك حينما يكون العمل شمل العملين عمل البدن وعمل القلب، فهو منهم عملا واعتقادا، يعني يعتقد ما يعتقدون ويستحل ما يستحلون بقلبه وليس فقط بجوارحه وبدنه. كذلك من لم يرحم صغيرنا الى اخر الحديث فليس منا، ينبغي ان يلاحظ هل هو فقط عملا لا يرحم، هل ايضا يستحل عدم الرحم قلبا؟ فاذا اجتمع العمل الجانبي البدني والعمل القلبي فذلك هو الكفر. مراعاة اجتماع هذين العملين العمل القلبي والعمل البدني، مراعاة اجتماعهما او اتصالهما بحل على طالب العلم مسائل كثيره جدا، هنا ما يتعلق بالحديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا كذا وهو مؤمن، احاديث كثيره في هذا المعنى. كيف نفسر هذه النصوص على ظاهرها؟ ممكن نفسرها على ظاهرها وممكن نفسرها على طريق التاويل كما فعلنا بالحديث حديث الدرس الان فليس منا قلبه، يشرب الخمر لكن لا يستحل الخمر بقلبه، يسرق السرقة لكن لا يستحل السرقة بقلبه، فنفسر الحديث من ذلك لا يزني لا يسرق لا يشرب الخمر في كل ذلك فهو مؤمن إيمانا كاملا. ليه مؤمن كامل يسرق ومؤمن كامل يزني يشرب الخمر؟ حاشا لله عز وجل. تارة نفسر الحديث على ظاهره لا يشرب الخمر وهو يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ليس مؤمنا اطلاقا في حالة ايه؟ يستحلها بقلبه، يعني يقول بلا حرام بلا حلال يستحل بعض الجهال اليوم، فهذا هنا يقترن العمل القلبي الفاسد بالعمل الجارح الفاسد، فاقتران العمل الفاسد القلبي هو اللي بيصور للعالم المسلم يفسر حين ذاك الآية أو الحديث على ظاهره. لا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن له تفسيران، إذا كان مؤمن قلبا لا يجوز أن نخرجه من الدين ما دام هو مؤمن، لكن نقول ليس مؤمنا إيمانا كاملا، لأنه واضح أن كان إيمانه كامل كان منعه من أن يواقع هذه الموبقات ويرتكبها، لكن إذا كان هو لا يتعرض بحرمة هذه الخصال كلها من السرقة والخمر ونحو ذلك، فإن ذلك يكون الإيمان المنفي عنه هو الإيمان المطلق ويكون في الآخرة من الخالدين في النار. هذا ما وجه بيانه بمناسبة هذا الحديث سمنا وبمناسبة ذات الحديث المسؤول عنه. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حل الإشكال بملاحظة ما نسميه نحن بالكفر العملي والكفر الاعتقادي، فإذا اقترن مع الكفر العملي كفر اعتقادي فليس مؤمنا، وإذا قيل لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مطلقا،

طبعا حديث يوم لا اني انا كتاب عقلها يوم لا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول. هذا كلام عربي لازم نفهمه. الأقماع جمع قمع اللي منسميه نحن باللغة العامية أمع، هو لفظ باللغة العربية قمع، جمع قمع أقماع. والقمع معروف هو الإناء المخروط بالشكل اللي يوضع على ظرف مثلا أو وعاء كبير لإملاء هذا الوعاء بواسطته بماء أو بسائل ماء. الرسول عليه السلام يقول ويل لأقماع القول، تشبيه بديع جدا، يدعو بالويل، والويل وازن في جهنم، تستعيذ منه جهنم من هول النار الذي فيه. فالرسول عليه السلام يدعو بالويل هذا لمن؟ لجنس من الناس شبههم بأنهم كالأقماع، أي من حيث أنهم يسمعون القول ولا يحفظونه، فعمل فوت القول مثل دخول الماء في القمع، ما حفظ شيء، ما بقي في شيء، فات من هون زرب منه راح للظرف الثاني. فقال ويل لأقماع القول، أي للناس الذين هم كالأقماع، أي يجري فيهم الكلام ويسمعونه ثم مثل ما بيقولوا العامة بيدخل من هون وبيطلع من هون. فإذا قولوا أقماع القول كناية عن أن هذا السامع للكلام وللقول لا يحفظه ولا يعيه، وبالتالي هو لا يعمل به. هؤلاء شبههم الرسول عليه السلام بالأقماع اللي هي طريق لمرور القول بس والكلام، ولا يستفيد القمع من هذا الذي يمر فيه، قد يمر فيه زيت، قد يمر فيه سمن، أي شيء نافع، لكن هو سوف لا ينتفع بهذا الذي يمر فيه. فدعا الرسول عليه السلام على هذا الجنس من الناس الذين يسمعون القول ثم لا يتبعونه، فأقمع القول كناية بديعة جدا لهؤلاء الناس الذين يسمعون الكلام ثم لا يتعظون به ولا ينتفعون به. كذلك دعا بجنس آخر من الناس فقال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا دعاء أيضا على نوع آخر من الناس، متعجرفين متكبرين يصرون على خطائهم، وعلى حد تعبير العامة عينك انت عينك، عارف حاله انه مخطئ فبكابر وبكابر وبصر وهم يعلمون. هؤلاء ايضا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل. ثم ساق المصنف حديثا اخر بإسناد حسن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا على وزان الحديث اللي مر معنا في الدرس الماضي، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فهذا شاهد لذاك وذاك شاهد لهذا، من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. يأتي بباب جديد يدخل في باب رحمة البهائم، لكن على تفصيل في نفس الباب وفي الحديث الذي تحته، حيث قال باب أخذ البيض من الحمرة. الحمرة نوع من الطير الصغير، فهل يجوز أخذ البيض؟ إذا ما نحن نظرنا إلى الباب السابق باب رحمة البهائم، ترى لو أخذ بيض الطائر في وكره، فماذا سيصيب هذا الطائر حينما يأتي ولا يجد البيض؟ لا شك أن الأمر سيخربه، شأن الحيوان شأن الإنسان تماما. إذن من مقتضى رحمة الحيوان أن لا يؤخذ البيض من وكره ولا الفرخ من عشه، لأن ذلك سيؤذي أبويه. وتحت هذا الباب يأتي بالحديث الآتي، رواه بإسناد صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلا، خرج في البرية فنزل منزلا، فأخذ رجل بيضة حمرة فجاءت ترفرف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطير بالطيران وقوف فوق رأس الرسول، يشهد هذا الطيران بأن هناك شيء. هذا الشيء فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام على الغالب بطريق الوحي، وممكن أن يفهم بعض الناس بطريق الفراسة، لأن الرسول عليه السلام حينما رفرفت الحمرة على رأسه بادر أصحابه فقال: أيكم فجع هذه ببيضها، أو قال ببيضتها، أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها. حتى البيضة إذا أخذ الإنسان خطأ من عش الطير فرد البيضة إلى هذا العش هو رحمة بهذا الطير، يجازى عليها الإنسان بأن يرحمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما رحم تلك المرأة البغي حينما سقت كلبا كاد العطش يموته فشكر الله لها فغفر لها.